قبل ساعات قبل مدة جاني مرسالة المودة عاد قبل مدة جاني مرسال المودة يا ماشي ليك وقلبي أدى واحتفلت وعمري عدى.